إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، هنيئا لكم مجيئكم لبيت الله جل جلاله في ظل تلك الأخبار السيئة، في ظل تلك الإشاعات الكاذبة التي تريد أن تمنع عباد الله من بيت الله جل جلاله. فهنيئا لكم مجيئكم وثباتكم، ونسأله جل جلاله الذي جمعنا وإياكم في بيته رغم الفتن والشدة والبلاء والوباء أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أمل من الألم، وهل يولد الفجر إلا من رحم الظلام؟ إشارات ولطائف سريعة أضعها بين أيديكم في هذه الدقائق القليلة في ظل ذلك التهويل والتخويف والضخ الإعلامي الكبير الذي ينشئ عند الناس يأساً عظيماً. والله تعالى يقول: وهل يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ونهانا ربنا جل جلاله عن اليأس، وأمرنا بالأمل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فقال: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وأمرنا أن ننشر ونبث الأمل بين الناس. ما فوائد هذا الوباء؟ ما فوائد الوباء؟ وهل للوباء فوائد؟ نعم، بالطبع أن للوباء وللبلاء فوائد، ولكن من يتكلم عنها ومن يذكر فيها؟ بل إن الجميع من حولك، القريب والبعيد، الكل يريد أن يريك الصورة السوداوية المأساوية اليائسة مما يدور حولك، ولكن المؤمن مطمئن لقدر الله جل جلاله. ولكن الكثير لا يعلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن كان ظاهر هذا الأمر فيه شدة وفيه محنة وفيه ضيق على الأمة، ولكن في طياته رحمة عظيمة لا يعلمها كثير من الناس. فسنة الله جل جلاله في خلقه وفي أرضه وبين عباده أنه يغلف البلاء بغلاف الرحمة، أنه يغلف الشدة بغلاف اللطف والكرم منه جل جلاله. ما هي هذه الفوائد؟ ما فوائد الوباء؟ ما فوائد هذا المرض الذي سمي بالكورونا؟ ما هي الأمور التي لابد أن ننتبه إليها؟ اسمع معي رعاك الله. أولاً أيها الأخ الحبيب، أنت في هذه الدنيا لتحقق معنى العبودية. شو يعني العبودية؟ بكل بساطة يقال: عبدت الطريق، أي مهدتها وجهزتها وأزلت العوائق الموجودة فيها فأصبحت ممهدة وجاهزة للسير. ونحن في قلوبنا عوائق، ولكنك أيها العبد الحبيب مقصود وجودك في هذه الحياة أن تحقق العبودية لله، والعبودية هي تمام وكمال الانكسار والتذلل لله جل جلاله. وهذا لا يكون فقط بسماع الخطب والدروس، بل لابد من البلاء. فإذا جاء البلاء رأيت الناس يتوجهون بقلوبهم إلى الله، وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه. الناس في دعاء، في توجه، في انكسار، في بكاء، في خضوع وخشوع إلى الله. أليس هذا بنعمة؟ أليس هذا بفائدة؟ الكل من خطباء ووعاظ وأئمة ودعاة يتكلمون عن هذا مرارا، لكن ما إن جاء الوباء حتى عم الناس جميعا إلا رأيت الناس كلهم تضرعوا. فإذا برزت في الخلق صفة رائعة هي صفة الانكسار لله جل جلاله، فهنيئا لمن انكسر، ويا ويل من تكبر وتجبر. الفائدة الثانية ظهور حقيقة البشر وظهور ضعف وعجز المخلوقات. كم سمعنا عن دول سمت نفسها بالتنين وسمت نفسها بالقهر والجبر والقوة، وكم سمعنا عن جيوش خارقة، وكم سمعنا عن طائرات ودبابات وأسلحة ورتب وبشر تمكنوا وقالوا من أشد منا قوة؟ أين الطائرات؟ قولوا لي، أين الدبابات؟ أين الجنود؟ أين الأسلحة؟ أين المختبرات؟ أين المستشفيات؟ أين العلم؟ أين التكنولوجيا؟ أين الأموال؟ أين العلماء؟ أين البشر؟ كلهم أعلنوها لرب البشر: نحن ضعفاء، عاجزون، فقراء إليك. دول بأكملها ادعت التطور والحضارة تعلن حجراً صحياً على كل من يسكن فيها، مطارات توقفت، ملاحة جوية تعطلت، وبحرية توقفت، مطاعم وفنادق ومؤسسات تعطلت. أين قوتكم؟ أين جبروتكم؟ نسمع دائماً عن قوة وعظمة الله وعن ضعف المخلوق، لكن هذا الكلام قد لا يؤثر فينا حقيقة، وقد لا يستقر في قلوب البشر حقيقة. فأبى الله جل جلاله إلا أن يرى الناس ذلك عياناً. سمعوه في القرآن، وسمعوه في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وها هم الآن يرونه أمام أعينهم، البشر كلهم، كافرهم ومؤمنهم، صغيرهم وكبيرهم وعربيهم وعجميهم، معترفون مفتقرون إلى الله جل جلاله. الفائدة الثالثة: كم تحرك الغيارة وتفكر من أجل إيقاف المعاصي في الأمة، كم خرجت جماعات في سبيل الله، كم خرج الشباب بجولات وزيارات، كم دخلوا المقاهي والبارات، كم تكلموا مع الشباب في سكرهم وغيهم ولعبهم ومجونهم، كم اجتهد الدعاة والعلماء، كم خطبت من خطب، وكم تكلموا من مواعظ، وكم أرسلت من رسائل، لكن الاستجابة قليلة. فأبى الله جل جلاله إلا أن يقول للبشر: هذه مملكتي، هذه مملكتي، ولا يكون في مملكتي إلا ما أريد. فأصدرت القرارات بإغلاق الملاهي الليلية، وبإغلاق البارات، وبإغلاق المقاهي، وبإغلاق دور الدعارة، وبإغلاق دور شرب الخمر، وتوقف الكثير عن الزنا وعن اللواط وعن شرب الخمر وعن الدخان وغير ذلك، خوفا من انتشار الفيروس. لا نقول كلهم مؤمنون بالله، ولكن الجميع طلب منهم أن يأتوا إلى ربهم طوعا، فأبى الكثير فأتوا إلى ربهم جل جلاله كرها. هذه مملكته. الفائدة الرابعة أيها الأحبة في الله: كثير من النعم أمرنا أن نشكر الله عليها وأن نتذكرها فنسيناها. هل تذكرت نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة البدن، نعمة أن تذهب وتأتي، نعمة أن تأتي للمسجد، نعمة أن تجلس في مجالس العلم والإيمان؟ هذه النعم التي لم يشكرها الكثير. فعندما جاء هذا الوباء ذكرنا بالنعم وذكرنا بشكر هذه النعم. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الفائدة الخامسة إنها أيها الأحبة في الله أزمنة وأوقات غربلة الصف. ما المقصود بهذا؟ يقول جل جلاله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. بعض الناس ما إن سمعوا عن كلمة هنا أو هناك أو فتوى هنا وهناك لعدم المجيء إلى بيت الله جل جلاله إلا توقفوا. لا يوجد أعراض مرض ولا يوجد مرض ولا يوجد ما قد يسبب الأذى لنفسه أو لغيره هو أصلاً، نسأل الله جل جلاله العفو والعافية، لم يكن مجيئه إلى بيت الله جل جلاله عن كامل إيمان ورضا ويقين فتمسك بمثل هذه الأخبار. لذلك نقول أيها الأحبة في الله، وهذا أمر أساسي وضروري ولا بد للجميع أن يعلمه، في مثل هذه النوازل، وهذا اسمه نازلة. شو يعني نازلة؟ نازلة شيء جديد لم يكن له سابق، ليس له حكم فقهي. هذه النوازل لا يؤخذ فيها الحكم من شخص معين وإن كنا نثق بدينه وتقواه وفتواه، إنما يؤخذ فيها الفتوى من اجتماع العلماء الربانيين وصدور فتوى عن اجتماع لهؤلاء العلماء ممن نثق فيهم. لذلك أيها الأحبة في الله، هذه الابتلاءات وهذه الأوبئة غربلة للصف. كثير من الناس ما أن تذكره بأن هذه الأحداث هي علامة لدنو الساعة. لا نقول أن هذه علامات الساعة، انتبهوا يا إخوان، بعض الناس أخذوا هذه العلامات ليقولوا هذه علامات الساعة، لا لا لا، نقول هذه علامات إنذار للأمة، علامات خطيرة متسارعة تأتي الواحدة تلو الأخرى، فلا بد أن نقف عندها ونتفكر فيها. فتجد البعض يستهزئ بالدين، بالقرآن، بالسنة، بالآية، بالحديث، يستهزئ ويمزح ويضحك. والله جل جلاله ما أنزل البلاء إلا للعودة والتضرع إلى الله جل جلاله، فينقي ربنا جل جلاله الصف المؤمن من غير المؤمن، ثم ينجي جل جلاله المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، أبشروا وأملوا، فوالله الذي لا إله إلا هو، ما الذي ترونه من أحوال تصيب الأمة من شدة وغلاء ووباء وتسلط للأعداء إلا لخير يريده الله جل جلاله بنا، علمه من علمه وجهله من جهله. هنيئا أيها الأحبة في الله لمن فهم رسالة الله، هنيئا أيها الأحبة في الله لمن استفاد من هذه الظروف الصعبة التي تمر على الأمة، لأن يبدأ هو بالتوبة، هو وزوجته وأولاده وهو وأهله ومن يعرف من أصحابه، وليقولها علانية أمام ربه: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا تائبون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فإذا قام الناس بالتوبة إلى ربهم جل جلاله فتيقنوا أن الخير قادم، وبإذن الله جل جلاله الأيام القادمة ستثبت هذا بإذن الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يرينا ذلك عاجلا غير آجل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. يا إلهنا ويا رجاءنا ويا سامع دعاءنا، يا واسع الفضل والمغفرة يا الله، يا ملك يا قادر يا قدير، يا قادر يا قدير، يا غفور يا رحيم. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ما نزل من الأمة من وباء فهو مخلوق من مخلوقاتك، لا يضر ولا يؤذي ولا يقتل إلا بإذن منك. اللهم فاصرفه عنا وعن مساجدنا وعن المسلمين والأمة جميعا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.